الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي أسميه كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 82 وقد وصلنا إلى البيت 9 من القصيدة 24، وسنقرأ الأبيات التي سنشرحها وسنلقي عليها الظلال في هذه الحلقة. يقول في البيت 9 ابتداء من البيت 9: ونصبنني غرض الرماة تصيبني محن أحد من السيوف مضاربة، أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائب، وحبيت من خوص الركاب بأسود من دارش، فغدوت أمشي راكبا حالا متى علم ابن منصور بها جاء الزمان إلي منها تائبا، ملك سنان قناته وبنانه يتباريان دما وعرفا ساكبا، يستصغر الخطر الكبير لوفده ويظن دجلة ليس تكفي شاربا، كرما فلو حدثته عن نفسه بعظيم ما صنعت لظنك كاذبا، سل عن شجاعته وزره مسالما وحذاري ثم حذاري منه محاربا. إذن قال في البيت 9: ونصبنني غرض الرماة. كان في البيت 8 الذي قبله يقول أوحدنني، والنون الدالة على المؤنث كان يقصد بها الخطوب، يعني الخطوب المصائب، أوحدته يعني جعلته وحيدا، إما لأن من يحب قد فارقه، وإما لأنه وحيد في فعله فلا أحد يأتي بمثل ما يأتي المتنبي. ثم قال ونصبنني غرض الخطوب، شعلت في حطتني هدف. كيف أنت عندك هدف تطلق عليه النار أو تطلق عليه الرمح أو تطلق عليه السهم، كذلك هو قال بس مين حطني غرض؟ الخطوب. ونصبنني غرض الرماة، الرماة يعني الرادين يرمون، بس مش قصده الرماة الحقيقيين، قصده رماة المصائب، السهام التي تصيبه والرماح، رماح المصائب. هو قال أصلا فصرت إذا أصابتني سهام رماني الدهر، كلمة رماني هي يستخدمها حتى في تلك القصيدة اللامية، رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي، لاحظتم أننا نفسر المتنبي بالمتنبي، رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. هون قال ونصبنني غرض، هدف قصد الرماة تصيبني محن، جمع محنة وهي المصيبة أيضا، أحد من السيوف مضاربة، أحد مضاربا من السيوف، أي هذه المحن التي تصيبها حادة كحد السيف، فإذا نزلت فيه لم تبق فيه روحا، وإذا نزلت فيه فصلت لحمه عن عظمه وفصلت عظمه عن جسده. يقول هذه المحن شديدة جدا، أحد من السيوف مضاربة. ثم قال في البيت 10: أضمتني الدنيا، يعني جعلتني ظامئا، أعطشتني الدنيا، فأنا إيش خرجت في بلاد الله. طبعا هذه أيضا قصيدة من أوائل ما كتب، لأنه يعني لسه ما دخلش العهد السيفية اللي سموها سيفيات المتنبي، ستقبل العهد السيفي أو عهد سيف الدولة. فقال أضمتني الدنيا، يعني جعلتني عطشا، أنا أبحث في هذا الكون في هذه البلاد الواسعة الشاسعة حيث لا أستقر في مكان، أبحث عن الماء، وماءه المجد، الماء الذي يبحث عنه لكي يصل إليه مجد، مجد لا ينسى مع الزمان، وقد فعل، وقد حصل المتنبي مجدا لم يحصله شاعر. ها نحن اليوم بعد أكثر من 1200 عام نجلس على هذا الكرسي نشرح ديوانه منذ شهور، وهذه الحلقة 82، وسنبقى إن شاء الله تعالى بعون الله حتى ننهي شرحه ليكون درسا لمن يأتي من بعدنا أيضا، لمن أرادوا أن يعرفوا عن المتنبي وعن شعره. وطبعا لم يحظ شاعر لا في عصره، كما تقول دراساته، كما يقول النقاد، وكما يقول الشراح والكتب الكثيرة، لم يحظ شاعر لا في عصره ولا في عصر من سبقه ولا من لحقه بالتناول والدرس مثلما حظي هو المتنبي. فهو يقول أضمتني الدنيا، يعني أنا عطش. بعدين قال الظمأ، يعني ظمأ الهواجر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أشد من العطش، يعني حيث يلتصق يصبح اللسان خشبة في الحلق. فقال لك أنا عطش شديد العطش إلى المجد، أبحث عن المجد، لكن ما الذي حدث معي؟ أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا لما صرت أطوف في البلدان، جئتها جئت الدنيا يعني مستسقيا، هاي استسقى استفعل، الألف والسين والتالي في بداية الفعل زيادة هذه تدل على الطلب. فلما قال استسقيت يعني طلبت السقاء أو طلبت السقاية، فلما طلبت السقاية منها من الدنيا ماذا فعلت؟ بدل أن تعطيني المجد ها ماذا؟ مطرت علي مصائب الدنيا، مش بس يعني خلتني بحالي وخلتني فقير وما وداير وسائح في بلاد الله لا أحد لا علي ولا لي، بالعكس كل مرة تطلع لي مشكلة، كل مرة أتعامل مع أناس أشجعهم كرد أو وغد كما قال في قصيدة أخرى، وهو اللي قال ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بنده أذم إلى هذا الزمان وهيله. يعني بقول الناس الذين تعاملت معهم كلهم من سفلة القوم، أضمتني الدنيا، فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائب، يعني مطرت بس إيش يا أخي، مطر يكون على الأقل يروي يبل الريق إذا بدوش يروي يتركني في حالي، أما جرفتني ومصائب نزلت فيي فأحدتني وأوحدتني وقتلتني وأهلكتني، أضمت من أجمل الأبيات. بس أيضا في حزن شديد مع غيظ شديد مكتوم يريد أن ينفجر بعده، أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائبا. ثم قال في البيت الحادي عشر استتباعا وتفريعا للبيت العاشر وحبيت، يعني أعطيت حباه أعطاه، وحبيت من خوص الركاب بأسود من دارش. خوص يعني رحت واحد أخوص يعني أحول أو عينه يعني غائرة، أخوص مش أحول غائرة، ممكن الغوران فيها يميل إلى الحول، وغائرة صغيرة. وخوص الركاب يعني جمع خوصاء وهي الناقة الغائرة العينين من الجهد والإعياء. فأنا لما أجيت أركب شو كان الركاب تبعي؟ ياريت حتى ناقة خوصاء العينين مجهدة تعب، فيش ناقة، شو دارش، شو دارش من دارش بأسود بخف أسود، يعني من دارش يعني من الجلد، يعني مركوبي اللي أنا بركبه ياريت ناقة هزيلة عجفاء بل خف أسود من جلد رديء الجلد الذي صنع منه هذا الخف الأسود رديء جدا. فإيش قال بعدها؟ فغدوت أمشي راكب، يعني الركوب تبعي مشي، فكأني أنا إيش لما أمشي كأني أنا يعني أنا أظن أنني راكب ولكنني ماشي، فمركوبي هو الخف المصنوع من جلد مهترئ، وإذا حصلت فعلى ناقة خوصاء مجهدة لا تكاد تبلغني المقيل ولا حتى شيئا من الطريق. قال وحبيت من خوص الركاب بأسود من دارج فغدوت أمشي راكبة. ثم قال حالا، صعبة جدا، يعني حالا يعني حالتي حالة، حالا يعني هي نصبها على الحالة وعلى الظرف بالمناسبة، يعني حالتي بهذه الصعوبة، حالا يعني صعبة جدا، حالتي التي أنا فيها، هيئتي، الوضع النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والمادي اللي أنا فيه حالا. متى علم ابن منصور بها؟ أول مرة بذكر الممدوح في البيت الثاني عشر، هذا اسمه التخلص، يعني بدأ بالنساء ثم بالمركوب ثم بالممدوح اللي الآن سيبدأ بمدحه، قصيدة في مدحه أصلا. من هو الممدوح؟ علي بن منصور، علي بن منصور الحاجب. فقال حالا متى علم ابن منصور الممدوح بها بهذه الحال جاء الزمان إلي منها تائبا. كيف يجيء الزمان إليك يا أيها المتنبي تائبا؟ قبل قليل قلت أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائب، قبل قليل الزمان أمطر عليك المصائب، قبل قليل الزمان جعلك غرض الرماه فأصابتك محن أحد من السيوف مضاربة، قبل قليل قلت أوحدنني ووجدنا حزنا واحدا متناهيا فجعلناه لي صاحبا. أنت لا حزن مثل حزنك، الحزن عندك متناهي، والحزن عندك مش بس والله بيجيك بالشهر مرة أو بالسنة شهرا، هو صاحب ملازم لك لا يتركك. فكيف يجيء الزمان بعد كل هذه المصائب إليك تائبا؟ قال المفسرون معنيين وأقول ثالثا، أما المعاني الثلاثة قالوا إما لأنه يريد أن يقول إن الممدوح تهدد الزمان فقال له كيف تفعل هذا بالمتنبي وهو صديق لنا وهو شاعر عظيم، فالزمان خاف الممدوح له علي بن منصور الحاجب وتاب عن فعلته فتركني في حالي وجئت إلى الممدوح سالما. إذن تهدده الممدوح، يعني أو هدد الممدوح الزمان فتاب الزمان عن فعلته النكراء الشنعاء، هذا معنى واحد. ثم المعنى الثاني أو اعتذر لأنه بالغ في إيذائه، تمام؟ اعتذر، جاء الزمان إلي منها تائبا، يعني الزمان تاب عن فعلته لأنه اكتشف أنه بالغ في إيذائي، وهذا الحد الذي وصلت إليه من الإيذاء من إيذاء الزمان لي لم يصل إليه بشر من قبل ولم يفعله الزمان مع أحد قبلي، فاعتذر الزمان عن هذا الإيغال في الإيذاء فتوقف، فجاء الزمان إلي تائبا. والمعنى الثالث الذي أنا أرجحه، جعل إحسان الممدوح، الممدوح شو عمل له؟ أعطاه فلوس، وهو كل حياته يريد فلوس ملك، فأعطاه مالا، فلما أعطاه الممدوح مالا كانت مكافأة الممدوح له بإعطائه المال تشبه توبة الزمان عن أفعاله، فخلاص هو المعري قال إن حزنا في ساعة الموت أضعف سرور في ساعة الميلاد، فإنت مطرت عليك المصائب لكن بلحظة أعطاك الممدوح مالا وكرمك وأنزلك المنزلة التي تستحقها، فهذه توبة الزمان، توقف الزمان عن إيذائي، لأنه الزمان أيضا الذي أمطر عليه المصائب هو نفسه الزمان الذي جعل ابن منصور أو علي بن منصور الحاجب يعطيني المال، فكأنه لما وفق ابن منصور إلى إعطاء المال كان هذا يشبه اعتذاره عما فعله بي سابقا من إيذاء. والله جميل. إذن قال حالا متى علم ابن منصور بها جاء الزمان إلي منها تائبا، ثم لا سيبدأ بوصف الممدوح ومدحه ب يعني الكرم والشجاعة الصفتان اللتان ما تخلو منهما، يعني ما يخلو منهما مدح لممدوح. قال ملك اللي هو علي بن منصور سنان قناته، هذا الرمح هذا السنان الرأس، سنان قناته وهذا القناة، القناة الجمع القناة بالتاء المربوطة المفرد وهذا السنان، طبعا مرة كثيرا في شعر متنبي علي مرة عشرات المرات، ملك سنان قناته وبنانه، البنان هذا هو طرف الأصابع، بلا قاترين في القرآن الكريم بلا قاترين على أن نسوي بنانه، البصمة البنانة فسرها التفسير الحديث. قال إذن القناة الرمح والبنان يتنافسان يتباريان، قال إيش؟ ملك سنان قناته وبنانه يتباريان، بما يتباريان؟ أما الأول يتباريان بالكثرة، فالأول وهو سنان يريق الدم، شو يعني يريق الدم؟ يعني جبروت لا دم الأعداء في المعارك منتصرا عليهم فيسيل دم كثير من الأعداء، وأما البنان فيعطي مالا كثيرا، فيتباريان من سكب أكثر من الأول، هل قناة الممدوح رمحه أي رمحه سكب دما أكثر أم بنانه أعطى مالا أكثر؟ جميل المقارنة. قال يتباريان دما وعرفا، العرف الجود يعني، خذ العرف في القرآن، وعرفا ساكبا مسكوبا، يعني هن فاعل بمعنى مفعول، هذا يسموه عدول صرفي في اللغة العربية، أن تستخدم الوزن وتريد وزن آخر، ففاعل هنا ساكب فاعل بمعنى مفعول مسكوب، فقناته رمحه لشجاعته يتبارى مع كفه، أما الأول فيقول هل أنا سكبت دما، أنا سكبت دما أكثر منك، ويقول الثاني وهو كفه أنا سكبت مالا وجودا أكثر منك. ثم قال في البيت الرابع عشر يستصغر الخطر الكبير، الخطر الكبير يستصغره، الأشياء العظيمة يستصغرها، ليش؟ لأنه أخطر من الخطر الكبير، ولأنه أكبر من الخطر الكبير، ولأنه أعظم من العظيم، يستصغر الخطر الكبير لوفده أي لمن يفد عليه، فقل ولهمك وصلت، شو ما حدث معك أنت قد وصلت إلى مرتع خصب وإلى حما محمي منيع، فلا تقلق ما دمت صرت في حماي. فالمتنبي وجد الراحة النفسية عندما قدم على هذا الممدوح، فقال إيش؟ يستصغر الخطر الكبير ليفده ويظن لكرمه. دجلة معروفة، نهر دجلة، ليس تكفي شاربا. نقول لو بذل من المال اقدار ما في دجلة من ماء لظن نفسه مقصرا، لظن أن ماء دجلة لم يروي العطاش، وأن ما له الذي هو يساوي ماء دجلة لم يروي المعتفين أو الفقراء أو السائلين. تشبيه جميل. وقارن الكثرة في الجهتين بالمناسبة، حتى في البيت الذي سبقه الكثرة. قال ويظن دجلة ليس تكفي شاربا لكرمه الشديد، فهو لو أنفق من المال مثل ما في دجلة من ماء لظن أن هذا المال لم يروي العطاش كما لم يروي ماء دجلة العطاش. ثم قال في البيت الخامس عشر كرما، أي لقد فعل هذا كرما، أو لقد كرم الممدوح كرما، فهي مفعول مطلق أو مصدر نائب عن فعله عند أهل النحو. كرما فلو حدثته عن نفسه، يعني لو قلت والله أنت فعلت كذا وكذا وكذا أيها الملك، لو حدثته عن نفسه بعظيم ما صنعت لظنك كاذبا. البيت شوية أنا حس في قلق، يعني قال أنت لو جلست مع هذا الممدوح وقلت لقد فعلت كذا وكذا وكذا وأنت أتيت بالحقيقة، يعني أنت لكن هو استعظم هذا الشيء وقال والله أنت لا مستحيل يكون أنا فعلت كل هذه الأشياء، لا أنت فعلتها، هو يريد أن يقول ذلك مبالغة. بس يفترض لو البيت يكون أعدل شوية برأيي، طبعا ليس شرط أن يكون رأيي له تلك الوجاهة، لكن لظن كاذبا، يعني لظن الذي يتحدث عنه، مش هو لظنك أنت، يعني لو أنك حدثت بكرم هذا الممدوح أحدا آخر غير الممدوح، مثل ما قال هذا في البيت، هو قال الممدوح، لو أنت حدثت الممدوح بكرمه أي بكرم الممدوح لظنك الممدوح أنك تكذب تبالغ في وصفه مع أنها حقيقة برأي المتنبي. لكن لو أخذنا خلينا هذه الصفات قلناها لأحد غير الممدوح آخر بقول لظنك كاذبة، لظنك قد بالغت، ما في إنسان يفعل هذه الأفعال ولا يجود بمثل هذا الجود، كثير جدا هذا. ثم قال في البيت السادس عشر سل عن شجاعته، مش مصدقني سل عن شجاعتي، وزره مسالما، إذا تحكي معه تجلس معه تطلب جدواه هو مسالم هو هادي هو رائق وحذاري ثم حذاري منه محاربة، فإذا دخل المعركة والحرب فلن يعرف أحدا لأنه يهجم على الأعداء فيقتلهم ويبيدهم، فإياك أن تسأله أو أن تقترب منه أو تنادمه وهو في المعركة وهو محارب، لكن أنت عرفت شجاعته وعرفت قوته، فإذا أردت أن تسأله فاسأله مسالما، وإذا أردت أن تجتنبه فاجتنبه محاربا. وحذار هذا اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى احذر. الشاعر البيت المشهور قال هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي. إذن دعونا نتوقف عند البيت السادس عشر، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحلقة 83، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.